إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن قذف المسلم أو المسلمة، قذف العفيف أو العفيفة، قذف البريء أو البريئة من الجرائم الجسيمة ومن الكبائر العظيمة القبيحة، وقد يتهاون فيها بعض الناس، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. القذف آفة من آفات اللسان تورد صاحبها المهالك، ولهذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أي المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف عرفه الفقهاء بأنه الرمي بزنا أو لواط، وسواء كان المقذوف رجلا أو امرأة، وإنما خص الله جل جلاله النساء بالذكر في قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات، وفي قوله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. خصهن بالذكر لخصوص الواقعة، فإنها نزلت في قصة الإفك وفي رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله جل وعلا منه. ولأن قذف النساء أكثر، ولأن قذف النساء أشنع وأقبح. القذف معاشر المسلمين له ألفاظ صريحة لا تحتمل غير القذف، كأن يقول رجل لمسلم أو لمسلمة، أن يقول له: يا زاني، أو يا لوطي، أو يا عاهر. القذف معاشر المسلمين كم تحصل بسببه الآلام والأحزان والهموم والغموم لذلك المقذوف، تشاع عنه السمعة السيئة بالزنا وبالعهر وباللواط، فيحصل له الحزن، ويحصل له الإيلام، ربما طأطأ رأسه وأغمض عينيه من تلك السمعة السيئة، ربما حصلت تلك الآثار الاجتماعية من تشتت الأسرة وتمزقها، ومن تلك السمعة المشوهة عند الأهل وعند الأقارب وعند باقي وسائر الناس. ولهذا جاء الإسلام دين العدل الذي لا يرضى بهذه الفوضى، ولا يرضى بهذا العبث، ولا يرضى أن تخدش كرامة مسلم أو مسلمة، أو أن يجرح عرض مسلم أو مسلمة إلا بدليل ثابت شرعا. جاء الإسلام بوضع العقوبة لهذه الجريمة الجسيمة وهذه الكبيرة العظيمة، ليحمي الأعراض وليصونها وليكف تلك الألسن ويمنعها من التهجم على أعراض المسلمين والمسلمات والعفيفين والعفيفات والبريئين والبريئات. جاء الإسلام بوضع هذه العقوبة لهذه الكبيرة العظيمة حتى يحمي ويصون المجتمع من شيوع الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه العقوبة مكونة من ثلاث: عقوبة بدنية، وعقوبة اجتماعية، وعقوبة دينية. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثلاث عقوبات لهذا القاذف: العقوبة الأولى أن يجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بأربعة شهداء يثبتون دعواه، فيحصل الإيلام لجسده ولبدنه مقابل الإيلام الذي حصل للمقذوف في نفسه وعرضه وكرامته. العقوبة الثانية: ترد شهادته ولا تقبل أبدا، ترد شهادته فيمشي في الناس، فيمشي هذا القاذف في الناس ذليلا مهينا لا يوثق بخبره ولا يؤخذ بقوله. جزاء ومقابل ما أشاع في حق المقذوف من الكذب والبهتان. العقوبة الثالثة وهي العقوبة الدينية في قوله سبحانه: وأولئك هم الفاسقون، فيعتبر هذا القاذف فاسقا ناقصا سافلا خارجا عن الصراط السوي. مقابل ما أشاعه وما افتراه وما قدح به في دين المقذوف، جزاء وفاقا. هذه العقوبات الثلاث جزاء وفاقا: إيلام بإيلام، وتشويه بتشويه، واستنقاص في الدين بمثله. هذا في الدنيا معاشر المسلمين. وأما في الآخرة فقد بيّن الله عز وجل عقوبة القاذف في الآخرة بقوله سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. طرد من رحمة الله يوم القيامة وعذاب عظيم وفضيحة على رؤوس الأشهاد وفضيحة على رؤوس الخلائق. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا في من قذف مسلما أو مسلمة، عفيفا أو عفيفة، بريئا وبريئة، يكون له هذا العقاب ويكون له هذا الوعيد الشديد في الآخرة. وأما من قذف نبيا من الأنبياء فإن ذلك كفر، فإن ذلك كفر وردة عن دين الإسلام. وهكذا قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وقذف نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كقذفه عليه الصلاة والسلام، أي في الحكم على القاذف بأنه كافر وبأنه مرتد عن دين الإسلام. ولهذا كان من أسباب وموجبات كفر الرافضة عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، من أسباب كفرهم قذفهم لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وقد أجمع العلماء أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. فيا أيها المسلم احفظ لسانك، احفظ لسانك من قذف المسلمين أو المسلمات، احفظ لسانك من قذف العفيفين والعفيفات، احفظ لسانك من قذف الأبرياء والبريئات، وإلا فقد لا يقام عليك الحد في الدنيا وقد تنجو من عقوبة، من عقوبة الدنيا. لكن عندما تقف بين يدي الجبار ويفضحك على رؤوس الخلائق ويقام عليك الحد أمام الله جل جلاله وأمام الأشهاد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه، من قذف عبده بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف عبده مملوكه يملكه فقذفه بالزنا وهو سيده، وهو سيده، فينجو من عقوبة الدنيا ومن إقامة الحد في الدنيا. لكن انظر، قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ويا هول المصيبة، ويا فداحة الخسارة، ويا عظم الخسارة إذا جئت يوم القيامة ومعك وقد اجتمع مع القذف ذنوب أخرى ومعاص أخرى، فكنت من المفلسين أمام الله جل جلاله. كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، حتى إذا فنيت حسناته ولم يؤدي الذي عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من الدواهي العظيمة في هذه الأيام أن يرتكب هذه الجريمة الجسيمة وهذه الكبيرة القبيحة رجل ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يرتكب هذه الجريمة ليس في بيته وليس في سوقه ولا في طريقه ولا في شارعه، ولكن يرتكبها في بيت من بيوت الله وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقذف مسلما بريئا عفيفا على مستوى محاضرة، وهذا لم يحصل في التاريخ قبل قط، لم يحصل في التاريخ أن قذف مسلم على مستوى محاضرة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يقذفه بالعهر لفظ صريح لا يحتمل غير الغذف، غير القذف، يقذفه ويسمعه العشرات في ذلك المسجد، ثم تنتشر تلك المحاضرة التي فيها القذف على مستوى العالم كله، فيسمعه الآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، فيحصل للمقذوف البريء تلك السمعة السيئة وتلك الآلام وتلك الأحزان، يحصل له من طأطأة الرأس وإغماض العينين، يحصل له من المشاكل الاجتماعية مع أسرته مع أهله مع أقاربه مع أرحامه، ظلم عظيم معاشر المسلمين. ثم يقال لذلك القاذف: تب إلى الله وتحلل من أخيك، تحلل من هذه المظلمة قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، تحلل واعتذر في ذلك المسجد الذي قذفته فيه، فيأبى ولا يقبل نصحا. فما كان من ذلك المظلوم إلا أن رفع دعوى أمام القضاء السعودي، ذلك القضاء النزيه الذي لن تجد له مثيلا في هذا الزمان على وجه الأرض كلها. القاذف سعودي دكتور أستاذ في الجامعة، والمقذوف من خارج المملكة، من خارج المملكة. فما كان من هذا القضاء إلا أن حكم بحكم الله جل جلاله، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، حكم عليه بالجلد 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يرد خبره ولا تقبل شهادته، وأولئك هم الفاسقون. واعتباره فاسقا ناقصا سافلا خارجا عن الطريق السوي عن الصراط المستقيم. هذه هي الداهية العظيمة، هذه هي الداهية العظيمة. لكن الأدهى منها أن يقدم هذا القاذف، هذا الفاسق، هذا الكاذب، أن يقدم للناس في خارج المملكة على أنه عالم من العلماء، وعلى أنه داع من الدعاة، وعلى أنه دكتور من الدكاترة وأستاذ من الأساتذة، كما حصل الجمعة الماضية في مركز قريب من هذه المدينة. هذا الكاذب ألقى محاضرة إلى ذلك المركز، يقدم لأبنائنا ويقدم لشبابنا ويقدم لرجالنا ويقدم لنسائنا على أنه علامة. ماذا تسمون هذا معاشر المسلمين؟ إن هذا هو الغش بعينه، وإن هذه هي الخيانة بعينها، وإن هذا هو الخداع للأمة وأبنائها. فهل لا نتقي الله جل وعلا؟ كيف نقدم الفسقة؟ كيف نقدم الكذبة؟ كيف نقدم من هو محكوم عليه بحكم محكمة، بحكم قضاء، بحكم الله قبل ذلك، بحكم الله جل وعلا في كتابه الكريم؟ كيف نقدمه لأبنائنا أنه داعية وأنه علامة؟ هذا غش ما بعده غش، وهذه خيانة ما بعدها خيانة، وهذه مجاهرة صريحة من ذلك المركز، مجاهرة صريحة من ذلك المركز بإيواء الباطل وأهله، كما حصل مع صاحب الوثيقة. آووه ونصروه أيما نصر، وها هم مرة أخرى ينصرون هذا الباطل وصاحب هذا الباطل. وأخشى عليهم أن يدخلوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فأخشى عليهم، أخشى عليهم أن يدخلوا في هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أتساءل معاشر المسلمين، كيف ستصلح أحوالنا ونحن على هذا الحال، ونحن على إيوان للباطل وأهله، ونحن على إيوان ونصرة للمجرمين وللمبتدعة ولأهل الباطل؟ كيف ستصلح أحوالنا وفينا الشرك، وفينا دعاء غير الله، وفينا إقامة الأضرحة والقبور، وفينا السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم؟ كيف ستصلح أحوالنا ونحن على هذه البدع من صوفية ومن إخوانية ومن رافضة ومن شيعة؟ كيف ستصلح أحوالنا ونحن على هذا الحال من إجرام ومن طغيان، قتل للأنفس وقطع للطرقات وترويع للآمنين وإخافة لهم؟ كيف ستصلح أحوالنا وكيف سيولى علينا خيارنا ونحن على هذا الحال؟ إذا كان هؤلاء الذين يقال لهم النقاوة الصفوة في المجتمع على هذا الغش وعلى هذه الخيانة وعلى هذا الخداع، كيف ستصلح أحوالنا وكيف سيولى علينا خيارنا؟ ما سيولى علينا إلا الظلمة، لأننا ظلمة. ما سيولى علينا إلا الأشرار، لأننا أشرار. وقال الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأسأل الله، أسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل التوحيد والسنة والحق، ويذل به أهل الكفر والشرك والبدعة والباطل. أسأله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا ربي أصلح البلاد والعباد، اللهم يا ربي ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح، ونسألك الاستقامة الحقة، ونسألك الثبات على هذا الدين حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اهدهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم كن معهم حيث كانوا، اللهم ثبت أقدامهم، وأنزل اللهم السكينة عليهم، واحفظهم وسلمهم وغنمهم، وافتح على أيديهم وأجر النصر عليه على أيديهم يا خير الناصرين ويا خير الفاتحين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.